قال المؤلف رحمه الله: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يحبرون. فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه بذاته، ولا يشكون، فوجوههم إليه بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، وفي العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. خلى من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ذكر أن أهل من دخل الجنة فإنه ينعم ولا يبأس أبدا، صدق الله لما قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سميت الجنة جنة لأنها كثرة أشجارها، وسمي الجن جنا لأنهم يستترون، فالجنة تستر بما فيها من النعيم والأشجار والخضرة وغيرها. ذكر أهل الجنة يعني أصحابها، ولا شك أن أهل الجنة ينعمون في الجنة، والنعيم ضد الشقاوة ويقابله السعادة، وسميت الجنة جنة النعيم بمعنى أنه لا يوجد فيها ما يكدر على الإنسان شيئا أبدا كائنا من كان. ولهذا يجب على الإنسان أن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل الجنات، وأن يكون من أهل هذا النعيم. هذا النعيم حصل لهم بصنوف اللذات. اللذات الآن هناك لذات مآكل قد ذكره الله عز وجل: ولحم طير مما يشتهون، ولذات تتعلق بالحور العين، ولذات بما هم فيه. يعني الله لما ذكر أهل الجنة ذكر أن الجنة درجات وليس درجة واحدة، وذكر أنه لهم غرفا وهو السكن الذي هم فيه، وهم في الغرفات آمنون. وتصبح اللذات متنوعة، وإن كان هناك يجب أن يعلم أن اللذة التي تحدث للإنسان تكون بأمرين: هناك أشياء حسية توجب له اللذة، مثل ما نجده في واقعنا اليوم، عندما كمثال بسيط الآن عندما تشتري سيارة، يتزوج الإنسان، يأتيه أولاد، يسكن سكنا جديدا، يشعر بلذة. وهناك ما يسمى اللذة المعنوية، عندما نخبر بانتصار المسلمين، نخبر بولد قد حفظ القرآن، أشعر بلذة داخلية. عندما نحضر بعض الزواجات ليس لمجرد الأكل، تشعر بلذة، ليس هنا لأنك أنت المتزوج، ولكن للفرح الذي يحدث لك بلقاء أقاربك والاجتماع بهم وغيره. أهل الجنة بصنوف اللذات لا نستطيع أن نحدد لذة دون لذة، فهم جمعوا بين لذات ينظرون إليها، فعندما يرى الحور العين، يرى الجنات، يرى القصور ببصره، هذا سميهش معنوي. وعندما يأتي ويطعم وينكح هذا حسي، ولا شك أن الإنسان يحدث له هذه اللذات إما بمسموع وإما بمرئي وإما بمباشرة في ذلك. نجد من اللطائف أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا تسلسلا بديعا، سبحان الله، يعني كان شيخنا ابن غديان رحمه الله وغفر له دائما يركز في نفوسنا في بداية الطلب أن كتب العلماء يجب أن تجل، فهم لم يؤلفوها يعني خبط عشواء، وإنما ألفوها تسلسلا علميا دقيقا يقصدونه. فالمؤلف رحمه الله تعالى عندما نتأمل هنا نتأمل كيف تدرج رحمه الله تعالى، أول ما بدأ بقضايا الحياة والقضاء والقدر وما يتعلق به العمل، ثم جاءنا الانتقال إلى اليوم الآخر. فأول ما بدأ نسمي لو نظرنا إلى ما نحن فيه، بدأ الآن هنا بالموت، ثم بعد ذلك ذكر ضغطة القبر والقبور والسؤال، ثم بعد ذلك ذكر البلا والحشر، ثم تسلسل إلى أن قال وأهل الجنة، تسلسلا علميا دقيقا رحمه الله تعالى مقصودا لذاته. وإن كان المؤلف لم يذكر الأحداث مفصلة، هنا قاعدة يجب أن تعلم، أحداث اليوم الآخر لم تأتي دقيقة توقيفية 100%، لكنها فيها هناك تسلسل لابد نعرف النصوص جاءت به. فالقبر لن يكون بعد الجنة، والصراط لن يكون بعد الجنة، يعني هذا التسلسل ليس لنا حق أن نقدمه هناك، لكن ما ورد بعضها جاء مسكوت، مثل ما جاء الخلاف في قضية الآن الحوض قبل الصراط أم بعده، والوزن بعد الصراط أو قبله. وعلى كل حال هي مسائل خلافية، وإن كان الراجح أن الحوض قبل وكذلك الوزن وغيره، لأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متى. لا يمكن أن يؤتى بالشخص بعد الصراط ثم يقال له ثقلت موازينه فأمه هاوية، قد ذهب عن الهاوية كلية في التسلسل الذي هو تسلسلا علميا. مؤلف رحمه الله تعالى هنا رتب هذه الأحداث، وعندنا يعني لما جاء بقضية القبر لا شك أن من مات قامت قيامته، ويدلنا على أن المؤلف ذكر مسائل اليوم الآخر مختصرة لم يقصد التفصيل. في الحقيقة كتب أئمة السلف كتبا كثيرة في اليوم الآخر بتفاصيلها، كالتذكرة للإمام القرطبي، كالعاقبة للإمام الإشبيلي، كالبحور الزاخرة كذلك للسفاريني، كالبدور السافرة كذلك للإمام السيوطي، كتب يعني متنوعة ألفت في قضايا اليوم الآخر وأحداثه. وهذا يدل على أن الإنسان من يريد التوسع سيجد كتبا لعلماء الأمة فصلوا، لكن هذا كتابنا متنا صغيرا. رحم الله الإمام المزني الشافعي، ورحم الله شيخه الإمام الشافعي شيخ الإسلام، وجمعنا الله بهم في جنات عدن. ذكر الآن هنا وبأفضل الكرامة يحبرون، هنا الحبور السرور واللذة والنعيم والسعادة، وهذا توفيق من الله عز وجل أن يكون الإنسان من هؤلاء. ويعطينا أن دخول الجنة كرامة من الله، ونعيم الجنة كذلك كرامة من الله، كما نقول والهداية كرامة من الله. ولذلك الله الذي من علينا فهدانا للإسلام، والله الذي نجانا من النار، والله الذي أدخلنا الجنة، والله الذي أعطانا، فصار الأمر كله لله عز وجل. ولهذا قال وبأفضل الكرامة يحبرون، لا شك من أعظم الكرامات سيذكرها المؤلف وهي النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وهذا الذي جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه. ذكر هنا يعني في قضايا نعيم الجنة جاءت نصوص تبين، يعني إذا قرأت بعض الصور سبحان الله هل أتى على الإنسان فيها تفصيل دقيق جدا للقوارير والولدان، جاءت لم تكن موجودة في يعني عدد من الصور، ولهذا يطاف عليهم بسحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، جاءت الآن جزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرية ودانية عليهم ظلاله، إلى غيره ذكرها الله عز وجل. ذكر الله عز وجل لهذا النعيم هو يدعونا إلى أن ندعو الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ولهذا جاء في الحديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني مهما يخطر في قلبك فإن في الجنة ما هو أعظم وأعظم من ما تتصوره في ذلك. ولهذا جاء لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحور العين قال ولنصيفها خير من الدنيا وفيها، ولو أطلت على الدنيا لا ملأت الدنيا عطرا وحورا، دل على أن ما تستطيع تصوره أصلا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم النبي وهو يمد يده وتأخر بعد ذلك، فتقدم الصحابة وتأخروا معه كذلك في التأخر، فسأله الرسول يا رسول تقدمت، قال فتحت لي الجنة ورأيتها رأي العين، وأردت أن أخذ عنقود من عناقيدها، ولو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. هذا أمر لا يمكن تصوره بالعقل، هذا يدل على أن هذا من النعيم ومن الكرامة التي يعطيها الله عز وجل لأهل الجنة، وهذا فضل من الله عز وجل على الإنسان. ذكر المؤلف فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون. قال العلماء أعظم نعيم الجنة النظر إلى الجبار، ونسأل الله ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون هم ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة، فيقال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. ونسأل الله أن نجد لذة هذا النظر إلى وجه الكريم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. مسألة النظر دل عليها الكتاب والسنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال والوجه هو ما يستقبل به، والوجه موطن العينين، إلى جاءت معدات إلى ربها، وصار لها نظارة ونظر، حسنا وجمالا برؤية الله عز وجل، ثم نظرا إليه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يرى، ولا يمكن أن يقال الله لا يمكن رؤيته. عندنا قاعدة عقلية، الذي لا يرى هو المعدوم، كل معدوم لا يرى، أما الموجود فهو يرى. إذا قلت الله موجود إذن يمكن رؤيته، لكن لا تمكن رؤيته في الدنيا، فيرى يوم القيامة، وهذا نثبت به رؤية الله عز وجل. ذكر الآن هنا مسألة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ومن الأدلة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قالوا هذه كلها فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجهه الكريم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون لا تضارون في رؤيته، ودل على أن الله سبحانه وتعالى يرى. قال العلماء هذا الحديث الصحيح نستفيد منه ثلاث فوائد. أول فائدة أن الله في العلو، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، قمر أين؟ في العلو، إذن الله في العلو. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى سيرى رؤية واضحة يشاهده كل أحد، يعني مثل ما قال يعني إذا رأينا القمر ونحن سواء واقفون، ما يقول أنت ضيقت علي أنا لم أشاهد القمر لأنك تنظر إليه، كل الناس يرون. قالوا الأمر الثالث بمعنى أنه إيش؟ لا يحاط به رؤية، نحن نرى القمر ولا نحيط به رؤية، إذن الله نراه ولا نحيط به رؤية. ولهذا صدق الله لما قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن نثبت أن الله سبحانه وتعالى يرى، وهذه الرؤية قد جاءت بها النصوص الشرعية. هنا يعني من اللطائف التي ذكرها المؤلف قال لا يمارون نظر إليه بذاته ولا يشكون، ليس هنالك مجال أن يجدوا في قلوبهم شك، هذا هو ربنا سبحانه وتعالى. قال فوجوههم إليه بكرامته ناظرة، النظارة هي الوضاءة والجمال والحسن، وأعينهم بفضله إليه ناظرة من النظر، فرق بين النظارة والنظر، فالنظارة حسن وجمال، والنظر هو إلى البصر يعني لأن هي موطن الإبصار والمشاهدة، فهم يرونه. قال في نعيم دائم مقيم، سبحان الله، ماذا يدل عليه؟ على أن نعيم الجنة لا نفاد له إطلاقا. ولهذا جاء أنه إن لكم أن تنعمون فلا تبأسوا أبدا إطلاقا، ما يحدث لهم بؤس ولا حزن ولا غيره. وأكلها دائم وظلها، يعني بمعنى أنه مستمر لا انقضاء له. ذكر الله عز وجل لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لن يخشى الإنسان من الخروج من هذا النعيم. الإنسان لا شك هنا مسألة يعني أومي إليها، وهي من اللطائف لما ذكر أنهم لا يمارون ولا يشكون فيها. أهل السنة، وهذه ترى مهم جدا، كل مسائل الاعتقاد لا يجوز الشك فيها ولا التردد. الله، النبي، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر، لا تجد في قلبك شك. وإنما يجب أن تكون مسائل الاعتقاد كلها يقينيات، معنى يقيني ليس فيه زعزعة أبدا. وصدق الله لما قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما عندهم ريب ولا شك. فهذا نحن نؤمن بأن هذه الرؤية. أنكرت المعتزلة رؤية الجبار سبحانه وتعالى، ولهذا قال شارح الطحاوي نقل عن بعض السلف قال فحري بهم ألا يروا الله يوم القيامة، يعني بمعنى يحرمون لذة النظر إلى وجهه الكريم، يعني النصوص جاءت بإثباته، كيف ينكر الإنسان رؤية الله عز وجل. وأنكرت معهم الخوارج رؤية الله، وهذا كلام باطل. ونقيل كذلك عن الشيعة أنه لا يرى، هذا كلام باطل. نحن نقول بيننا وبينكم النصوص، قل أأنتم أعلم أم الله، فنثبت كما دلت عليه النصوص الشرعية. هنا مسألة وهي ذكر أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، نعوذ بالله من النار. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو من دعائه أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهنا يحسن أن يدعو الإنسان ربه دائما أن لا يحرمه لذة النظر إلى وجهه. هنا يعني يجب أن نعلم أن مسألة الشك ينقض العقيدة، والظن ينقض العقيدة، والممارات كذلك التردد ينقض. ولهذا لما قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة، إيش قال لصاحبه؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك. فدل على أنه الآن في هذا الزمن يسعون لتشكيك الناس في أصول اعتقادهم، وخاصة نسميها أصول الغيبيات. مسائل الغيبيات الآن تزعزع عندنا، وصار الناس لا يؤمنون إلا بالمحسوس فقط. فيقول كيف تصدق في أن هناك جن؟ كيف تصدق بالملائكة؟ كيف تصدق بالرب أو بالرسول إلى غيره؟ نقول نحن أخذناها من نصوص متواترة، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. ونجد أن هذه الأصول الإيمانية يجب أن تمكن في النفوس ولا تزعزع، وإذا زعزعت هذه نعوذ بالله يعني مصيبة كبيرة جدا. لما ذكر الله عز وجل لا يمسهم فيها نصب، النصب لا شك أنها هو التعب، وذكر أنهم مخلدون فيها لأنهم لا يخرجون منها أبدا. ولهذا لما يؤتى بملك الموت على صورة كبش فيوضع بين الجنة والنار، فأهل الجنة يخافون أن يأتيهم، والله قال وما هم منها بمخرجين. فأهل النار لا يخرجون منها، وأهل الجنة كذلك لا يخرجون منها، وإنما يبقون فيها أبد الآباد لا نهاية لذلك. لما ذكر هنا مسألة الرؤية وحجبه، يحسن أن أرتب قضية الرؤية ترتيب لطيف جدا حتى يصبح التصور رؤية الله عز وجل. رؤية الله عز وجل نضعها على هيئة جدول: الرؤية في الدنيا، الرؤية يوم القيامة يعني في العرصات، والرؤية في الآخرة. هذه ثلاثة. الرؤية في الدنيا يمكن أن نقسمها قسمين فقط: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ورؤية سائر الخلق لله عز وجل. ثم يأتينا الآن الرؤية في الدنيا يمكن أن تقسم إلى أقسام. هنا نقول الرؤية البصرية يقظة، والرؤية المنامية، والثالثة الرؤية القلبية. فإذا جئنا الآن بالنسبة لرؤية سائر الخلق لله عز وجل خاصة فيما يتعلق بالدنيا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. معناه إيش؟ قطع هذا الباب على الخلق كلهم أن يقول أنا رأيت ربي. وإن كان ما نسميه المتصوفة يثبتون هذه الرؤية، وهذا الكلام باطل وليس عليه دليل. الرسول يقول: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فالرؤية البصرية يقظة ليست لأحد الناس أبدا. واختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أو لا. قولان لأهل العلم، منهم من قال إنه رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج، وروي عن بعض الصحابة. والقول الثاني أنه لم يرى محمد صلى الله عليه وسلم ربه لا ليلة الإسراء والمعراج ولا غيرها. ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. واستدلوا لذلك كذلك حديث عائشة: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم الفرية على الله: من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد كذب. يعني أنه لن تتحقق الرؤية أصلا ولا يمكن أبدا. وهذا ما لا إليه جمع من المحققين، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ببصره يقظة ليلة الإسراء والمعراج. بقي عندنا المسألة الثانية وهي الرؤية المنامية، فهذه نستطيع أن نقسمها إلى قسمين: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه مناما، ورؤية سائر الخلق لربهم في المنام. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد صح أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة. فهذه الرؤية المنامية نثبتها في حديث سمرة. السائر الخلق هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. قيل يمكن الرؤية، وممن ذهب إلى ذلك مناما الإمام أحمد رحمه الله، ونقل عن شيخ الإسلام تيمية، ونقل عن بعض السلف. ومنهم من قال بالمنع مطلقا، قال: وذلك لأن لا نستطيع أن نميز الصادق من الكاذب في هذا، فإغلاق الباب خير من فتحه، لأنه دخل معه المتصوفة فصاروا يأخذون رؤى منامية ثم يبنون عليها أحكاما شرعية، فيقول: رأيت ربي فأعطاني هذا الذكر، أو أمرني بهذه العبادة، أو أمرني بالذهاب إلى قبر كذا أو غيره، ثم يقول هذا من الله عز وجل. حتى وجد بعض الغلاة منهم قالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي عن طريق جبريل، أما نحن فنأخذ من الله مباشرة لا نحتاج إلى جبريل. بمعنى أنهم فضلوا أنفسهم على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام باطل. القول الثالث وهو توسط في ذلك، فقالوا: إن وجد كالإمام أحمد لا نكذبه، لكن أن يأتينا أي واحد يقول أنا رأيت البارحة ربي وكذا، فيقال له الإمساك أولى من الخوض فيها. لكن يجب أن نعلم مسألة مهمة، أن الرؤى المنامية لا يثبت بها أحكام شرعية ولا يغير بها شيء من دين الله، فلا نثبت بها حكما جديدا ولا نغير حكما كان موجودا. يعني يوجد عند بعض المتصوفة يغيرون بها الأحكام، كيف؟ فتجده الولي جالس في المسجد، الناس يصلون الجمعة وهو جالس بسبحته في خلف المسجد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يقال هذا لماذا لم يصلي؟ قال هذا لا يسأل عما يفعل، قد بلغ رتبة اليقين لأنه رأى الله فأمره بكذا. أما نحن مساكين، نحن الذين نصلي، نقول هذا الكلام ليس بصحيح، بل كلنا مطالبون بالشرع سواسية. وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا مجال لأن إيش نغير شرع الله عز وجل أو أن نبدل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا في الحديث الصحيح المتواتر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يمكن أن نقبل منه أن يغير شيئا من الأحكام من أجل أنه رأى رؤيا منامية. فصار هذا التفصيل فيه ملاطم. بقي عندنا الرؤية القلبية. من العلماء قال المقصود بالرؤية القلبية هو أن يبلغ رتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه يعني رتبة الإحسان لا نستطيع أن نجزم بها لأحد بعينه، لكن الله قادر، وأمور يعلمها الله تعالى بتفاصيلها، أما نحن فليس لنا حق قضية التحديث بها. بقي عندنا الرؤية التي نسميها عين في العرصات، فقد جاء في القرآن: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا الحجب يعني لا يرونه. قالوا: فلإذا حجب هؤلاء فإن المؤمنون يرونه يوم القيامة. ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ وهو: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. والأصل واختلف العلماء هل يرونه حتى عصاة الموحدين. شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أن كل مؤمن سيرى ربه، وهذا القول له وجاهته. عندنا الآن في الآخرة القسم الثالث، وهي الرؤية إيش في الآخرة. أهل السنة أجمعوا فيما بينهم أن الله يرى يوم القيامة لوجود النصوص المتواترة المتعددة من القرآن ومن السنة، وما ينكرون شيئا لأن هذا يعتبر إيش من الغيبيات، والغيب جاء النص به فنثبته كما ورد وكما دلت عليه النصوص الشرعية ولا نتعرض له بشيء، وهذا هو الصحيح. ومن اللطائف أن مذاهب الناس هنا صارت ثلاثة: أهل السنة أثبتوا الرؤية في الجنة وجعلوها من أعظم النعيم، وقد ذكرنا الأدلة عليها. الثانية المعتزلة، واستدلوا أن الله منع موسى عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. قالوا: فما دام منع موسى إذا لا يرى. لكن نقول هذا المنع معلق بشرط: إن استقر مكانه فسوف تراني. ثم هذه الرؤية في الدنيا، وفي الدنيا لا يمكن أن يرى الله عز وجل ولا يتحملون، لكن يوم القيامة الله يعطي الخلق قدرة على هذه الرؤية ويرون ربهم، وهو من أعظم النعيم. ونجد كذلك القول الثالث هو قول الأشاعرة، قالوا: الله يرى لكن في غير جهة، لا ندري في أي جهة. وعندنا قاعدة: الذي لا جهة له ما هو؟ المعدوم. فكيف صار نهاية مقالتهم أنهم لا يثبتون الرؤية؟ هم وقفوا مع النصوص لوجود النصوص الكثيرة على الإثبات، فقالوا يرى، ولما نفوا العلو أن يكون الله فوق قالوا: الله في كل مكان، إذن هو يرى في كل مكان أو في غير جهة يرى. هذا الكلام إيش؟ أقول هذا الكلام ليس بصحيح، بل يقال نثبت ما دلت عليه النصوص الشرعية. ذكر المؤلف هنا مسألة أن أهل الجحد، يعني أهل الجحد يقصد بهم الكفار، لأن من أنواع الكفر الجحد والعناد. وليش سماهم أهل الجحد؟ لأن النصوص كثيرة فلم يعمل بها، فكانوا يقول أنا لا أقبل هذه النصوص. فنحن نقول قل أأنتم أعلم أم الله، نص صريح للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم عند رؤية، لما روى للصحابة رؤية الله عز وجل ورؤية أهل الإيمان. فكيف تجحد هذه النصوص التي جاءت تثبت هذا الشيء؟ وذكر هنا وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون، يقصد بهم أن الكفار لا يرون الله عز وجل. من اللطائف أن الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام الشافعي غفر الله له، يعني فقيها عجيبا في قضية الاستنباط، لما جاءت الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال هذه الآية تدل على أن أهل الإيمان يرون ربهم. فإذا حجب أهل الجحد فأهل الإيمان يرون، ولو قلنا أهل الإيمان لا يرون ما كان ثمة فائدة في أن يحجب أهل الجحد، لقالوا أهل الجحد نحن وأهل الإيمان كلنا سواسية لا نرى الله عز وجل. ولا شك أن هذه المقالة مقالة باطلة، بل الله عز وجل يرى سبحانه وتعالى. وذكر ذلك، يعني شوف الآن الإمام المزني استنبطها من كلام شيخه رحمه الله لما قالوا أهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ويدلنا على كما قلنا سابقا أن أئمة السلف رحمهم الله تعالى عباراتهم مدارها النصوص الشرعية، يستفيدون منها استفادة كبيرة جدا، وما كان لهم إطلاقا أنهم يعارضون هذه النصوص وما دلت عليه، بل يجب أن يكون الإنسان وقافا مع النص مستدلا به ومستنبطا الأحكام من ضوء النصوص الشرعية التي دلت بظاهرها. ذكر هنا وفي النار يسجرون. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عمل يقرب إلى هذه النار. ويعطينا أن النار لها أهلون ولها أعمال، والجنة كذلك لها أهلون ولها أعمال، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وجاء اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم بما قدمت أيديهم. فهؤلاء الآن في النار يسجرون، يعني أنهم يوقد بهم، والشمس كورت، ويدل على أنها تسجر النار نعوذ بالله وتوقد. وذكرها الله عز وجل وقودها الناس والحجارة. هنا من اللطائف يقول العلماء رحمهم الله تعالى، ذكر الله عز وجل الحجارة، فقالوا الحجارة أشد حرارة من الحديد. ما السبب؟ قالوا الحجارة تتأخر في البرود، بخلاف الحديد إذا أخرجته من النار انطفأ، أما الحجر لا. ولهذا يعني من باب الفائدة اللطيفة، يعني هناك مطاعم يسجرون الأحجار ويعطيك اللحم نيا وتشويه عليه وتأكل وأنت لا تشاهد نار، هو مجرد نار احتفظت به الحجر. ولذلك ذكرها الله عز وجل وقودها الناس والحجارة، فدل على أن أجساد الناس كالحجارة من جهة شدتها وغلظها وعذابها وما هم فيه، كلما خبت زدناهم سعيرا. وذكر الله عز وجل أن سبب هذه ذلك هو بسبب الأعمال، لبئس ما قدمت لهم أيديهم. روي في الحديث أن النار أوقد عليها 1000 عام ابيضت ثم احمرت ثم اسودت فهي سوداء مظلمة، الحديث فيه ضعف، لكن النار سوداء يشهد لها ماذا؟ أن النار، الناس يمرون على النار بأنوارهم بالنور الذي هو معهم، فما النور ما يحتاج في الإضاءة وإنما في الظلام، يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ولما قال أهلهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا دل على أنها سوداء تحتاج إلى مسألة النور، والإنسان يجب عليه أن يبتعد عن أعمال النار وواقعها. النار ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما يخيف. أهون أهل النار عقوبة يوم القيامة من يوضع تحت أخمص قدميه. أخمص الجزء المرتفع أسفل القدم، هذا المرتفع يسمى أخمص، يوضع جمرة هنا يغلي دماغه من شدته، ونعوذ بالله من النار. فكيف من كان إيش في هذه النار مسجرا؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شو هو هنا يحسن التنبيه عليه، أن الناس في دخول النار على قسمين: دخول دائم أبدي لا انقضاء له، وهذا للكفار وللمنافقين، الكفار كفرا أكبر والمشركين شركا أكبر وللمنافقين نفاق أكبر، وكذلك للزنادقة وللمرتدين عن دينهم الذين ماتوا على ذلك، فهؤلاء لا مجال لخروج. قسم الثاني وهو عصاة الموحدين، وهم في دخول النار درجات ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يخل يعني يطول عذابه كما في القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. هذا خلود يعني ليس كخلود الكفار، وإنما طول مكث في النار نعوذ بالله منه. ومن الناس من يأتي فيها بمدد الله أعلم من يكون ممن يخرج ومن غيره. مما يحسن التنبيه عليه يعني البدع تقاس على ذلك، فهناك بدع مكفرة توجب لأهلها أن يكونوا كالكفار، وبدع مفسقة توجب لأهلها الفسق وأنهم يعذبون بالنار بسبب ذلك. تطهرهم النار وتنقيهم، ولذلك سبحان الله الجنة لا يدخلها إلا من كان إيش طيبا، ما يدخلها أهل الدنس. طيب والنتيجة يدخلون النار فيطهرون فيها، فإذا طهروا أدخلوا إلى الجنة فكانت مأوى لهم. ومن اللطائف أنهم يخرجون من النار كالحمم قد اسودوا تحشوا من النار نعوذ بالله، ثم يغمسون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وآخر من يدخل سمون الجهنميون، وهم أقل الناس منزلة في الجنة، يعني إن كان يعطون ما لا يعطى غيرهم خير من الدنيا وما فيها. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه الجنات وأن يبعد عنا النار وما فيها. نجد الآن هنا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في خروج هؤلاء، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناسا أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما يعني جاء بالشفاعة شفع لهم إما بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاءوا ضبائر ضبائر يعني مجموعات مجموعات يخرجون. يأتي حديث معروف حديث الشفاعة: أخرج هؤلاء من النار فيشفع لهم ويخرجون فئام من الناس ثم فئام ثم فئام، وتبقى رحمة أرحم الراحمين، يصلون إلى الجنة يعني ينبتون، ثم يقال لأهل الجنة أفيضوا عليهم يعني فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة. ذكر الآن هنا أهل النار وما هم عليه: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، هؤلاء هم الكفار. وذكر الله عز وجل الديمومة فيها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وكذلك نجزي كل كفور. كأن هذا القسم الأول أصحاب الخلود الدائم لا يخفف ولا غير. ذكر خلاء من شاء الله من الموحدين إخراجهم، يدل على أن هناك أقوام يخرجون من النار وهم أهل التوحيد، ينجيهم الله عز وجل من النار فيدخلون الجنة. قد ذكرنا سابقا قاعدة: كل كافر مات على الكفر فإنه خالد مخلد في النار، كما قلنا كل مؤمن مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، يدل على أنه نهايته للجنة، إما أن يدخلها لأول وهلة أو إما أن يتأخر فيدخل النار ثم يمحص بعد ذلك. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من النار. كان الحسن رحمه الله يدعو: اللهم إني أعوذ بك من النار ومن عمل يقرب إلى النار. وهذا لا شك دعاء عظيم وجميل، وهو مما ينبغي ونحن ندعو به في كل وقت، كل يوم ينبغي الإنسان أن يستعيذ بالله من النار ثلاثا، وأن يسأل ربه الجنة ثلاثا، إلا أعاذه الله من النار وأدخله الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا ومن له حق علينا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.